موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة دراسة أصول مرش لفضيلة الشيخ عبد العلي أعنون، والآن مع الشيخ. فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا واجعله جمعا مباركا مرحوما محفوفا برعايتك وعنايتك، وبارك اللهم لنا في هذه الغرفة المباركة، واجعل ثواب ما يقرأ فيها من القرآن العظيم في ميزان حسنات المشرفين والمشرفات. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، ويسر لنا يا ربنا ترتيله على الوجه الذي يرضيك عنا، نسألك فهما له، نسألك تدبرا له، نسألك العمل به والدعوة إليه، واجعل خلقنا القرآن العظيم، واجعلنا قرآنا نمشي على وجه الأرض يا رب العالمين، نبدد به الظلمات ونشع به النور في العالمين. اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، واجز عنا شيوخنا الأحياء منهم والأموات، ونسألك الإخلاص والصواب في أعمالنا وأقوالنا، ونسألك التوفيق والسداد، إنك ولي ذلك والقادر عليه آمين. اللهم استجب دعانا يا رب العالمين. أما بعد، إخواني أخواتي، برنامج اليوم قراءة وتصحيح لسورة عبس، وبعد القراءة درس اليوم كما هو على الشاشة ما تبقى من مخارج الحروف، ثم ننتقل إلى الحديث عن صفات الحروف، وإن شاء الله إن بقي في بطبع الحال في الوقت بقية نتحدث عن بعض صفات الحروف التي لا رد لها. سورة عبس، هذه السورة من السور العشر وهي الوحيدة التي تقرأ عند ورش من طريق الأزرق، تقرأ بوجه واحد، سواء قرأنا بقصر البدل أم بتوسطه أم يعني بطوله، فهذه السورة المباركة تقرأ بوجه واحد. إذن وعلى بركة الله سنحاول أن أولا أن نضبط قراءة هذه السورة. قلنا هي من السور العشر. إذن هذه السورة رؤوس آيها وتولى الأعمى يزكى الذكرى استغنى تصدى يزكى يسعى يخشى تلهى، هذه تقرأ بالتقليل قولا واحدا. وعندما نسمع قولا واحدا هذا يعني وجه واحد، سواء قرأنا بقصر البدل أم بتوسطه أم بطوله وقفا ووصلا. إذن هذا ما يعني إن شاء الله ما نعنيه قولا واحدا، أي تقرأ بالتقليل، لأن هذه السورة من السور العشر التي أمال رؤوس آيها الأزرق قولا واحدا. إذن الأصبهاني عن ورش قرأها بالفتح، عبس وتولى، وقرأها الأزرق عبس وتولى، ولو وصلناها عند الأصبهاني عبس وتولى أن جاءه الأعمى، الأزرق بجميع أوجه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. إذن هذه الكلمات فيها حرف ممال إمالة صغرى، والإمالة لها عدة مصطلحات، نقول بين ونقول التقليل ونقول الإمالة الصغرى، هذه كلها مترادفة وتعني شيء واحد، أي أننا ننحو بفتحة مثلا اللام إلى الكسر وبالألف إلى الياء، هذه الألف تابعة للام، هذه الألف تابعة للميم، فالألف لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق ولا بتقليل ولا بإمالة، إنما هي تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا وتقليلا وإمالة، أي إذا كان الحرف ما قبلها مفخم تفخم معه، إذا كان الحرف الذي قبلها مرقق ترقق معه، إذا كان الحرف الذي قبلها يعني ممال إمالة صغرى تمال معه إمالة صغرى، وإذا كان الحرف الذي قبلها ممال إمالة كبرى تمال معه يعني إمالة كبرى. إذن الألف تابعة، هذا شيء. شيء آخر، يجب أن نقرأ هذه الكلمات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، نقرأها بميزان واحد. قلنا إن شاء الله في بداية هذه الدروس سيكون لنا لقاء مع رواية يعني ورش عن نافع من طريق الأزرق بتوسط البدل، ثم بقصر البدل، وإن بقي في العمر بقية سننتقل إلى يعني إتمام ورش، وذلك من طريق الأصبهاني حتى نأخذ فكرة ونأخذ علم تام لرواية ورش، حتى لا تبقى رواية ورش هكذا على عمومها. فرواية ورش كما سبق الذكر وكما سبق آنفا، رواية ورش لا تعني شيء. من قال لي سأقرأ برواية ورش، سأقول له والله يا أخي الحبيب اقرأ لي بقراءة نافع مثلا، هل لنافع قراءة معينة؟ لا. إذن من قرأ برواية قالون فقد قرأ يعني قراءة نافع، من قرأ برواية ورش فقد قرأ بقراءة نافع. لكن هل لورش رحمه الله قراءة معينة؟ لا. ورش رحمه الله له طريق الأصبهاني، ولذا نقول رواية ورش عن نافع من طريق الأصبهاني. طيب، ونقول كذلك رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، هل الأزرق وجه واحد؟ لا. الأزرق كما مر معنا سابقا انفرد عن باقي القراء بمد البدل، فقرأ البدل بالقصر وقرأه يعني التوسط وقرأه بالإشباع. لكن لما قرأ ورش رحمه الله من طريق الأزرق بقصر البدل كان لهذا الوجه أحكام، ولما قرأ بتوسط البدل كان له أحكام، ولما قرأ بالطول كان له أحكام. ولهذا يعني كل وجه له أصوله. إذن قلنا في البداية ننطلق إن شاء الله تعالى وعلى بركة الله بأن نتعلم رواية ورش من طريق الأزرق بتوسط البدل كمنطلق إن شاء الله تعالى لنتعلم يعني باقي الروايات بإذن الله عز وجل. طيب، إذن قلنا فيما يخص الآن التقليل في الكلمات العشر في هذه الصورة نقرأها قلنا بميزان واحد. ما هو هذا الوجه؟ هو كالآتي: وتولى ألعمى يزكى الذكرى استغنى تصدى يزكى يسعى يخشى تلهى. إذن مع الانتباه، مثلا مع الانتباه إلى قوله تعالى وتولى، يعني ذلك شيء آخر أنه لا نميل للواو ولا التاء ولا الواو، لا نقول واتوا وتولى، كذلك لا نقول مثلا أن جاءه الأعمى، فليس هناك تقليل على الجيم ولا ألفها، هذا ترقيق للجيم وألفها لا تقليل. لا نقول جاءه، أن جاءه الأعمى. كذلك عندما نجد مثلا كلمات تلهى ننتبه إلى أن لا نقرأ كما يقرأ عامة الناس تلا تلهى، نقرأها تلا تلهى. إذن فلا يعني ننتقل من فتحة التاء إلى فتحة اللام إلى تقليل الهاء وألفها تلا ها. ولهذا في التعليم ماذا نفعل؟ نقرأ مثلا تلهى كما قرأها ورش من طريق الأصبهاني، فنقرأ مثلا فأنت عنه تلا تلهى، ونقرأ برواية ورش من طريق الأزرق مثلا فأنت عنه تلهى تلهى الفتح تلهى التقليل. إذن هذا فيما يخص الحديث عن هذه الصورة، صورة عبس ليس فيها بدل واحد، إذن ليس فيها مد بدل. تاء ثانيا ليس فيها يعني ذوات يعني ياء من غير هذه الكلمة العشر، أي ليس هناك يعني كلمة من ذوات الياء في وسط يعني أي آية من الآيات، كما مر معنا مثلا في سورة النازعات لما يعني قرأنا قوله تعالى هل أتاك حديث موسى، أتاك قلنا هذه أتاك أتيت هذه الكلمة تقرأ بوجهين، لماذا؟ لأنها ليست رأس آي، وبالتالي هذه تقرأ قلنا بالفتح مع القصر وبالتقليل مع التوسط، لكن قلنا هذه السورة سورة عبس تقرأ بوجه واحد لأمرين ليس فيها بدل وليس فيها يعني ذات ياء من غير رؤوس الآية، وبالتالي من قرأ هذه السورة مثلا من قرأها يعني بقصر البدل سيقرأها كما يقرأها بتوسط البدل كما يقرأها بطول البدل، فإذا لا تتغير يعني قراءتها، وهذه السورة الوحيدة قلنا هذه السورة الوحيدة من السور العشر التي تستقل عن باقي السور أنها تقرأ بوجه واحد. طيب هذا يعني فيما يتعلق يعني بالحديث عن يعني الآية الأولى من سورة عبس، حتى بطبع الحال نتعلم كيف نقرأ هذه السورة المباركة. طيب ثم هناك شيء آخر هنا في قوله تعالى هنا ثم إذا شاء أنشره، أي لو فصلنا بين الكلمتين لقرأنا ثم إذا شاء أنشره، لكن عند الوصل يتغير الحكم، هذه قرأها وشحمه الله من طريق الأزرق بوجهين، قرأها بإبدال الهمزة الثانية حرف مد وبعدها نون ساكنة، فنقرأ ثم إذا شاء أنشره، إذن هنا ست حركات وهنا ست حركات. الوجه الثاني نبدل هذه الهمزة همزة مسهلة فنقرأها كالآتي ثم إذا شاء أنشره، إذا الهمزة الأولى محققة والثانية مسهلة. هذا فيما يخص يعني ما يتعلق بهذه طبعا حال يعني بالهمز المفرد بالهمز المزدوجة يعني الهمزتان متفقتان في الحركة. ثم عندنا شيء آخر وهو هنا هذا مد لازم كول الضالين، هنا مد لازم لكل قراء فنقرأ هذه الآية فإذا جاءت الصاخة، إذن هنا مد مشبع مع النبر لأنه النبر يعني في لكل قراء عندما ننتقل من حرف ممدود إلى حرف مشدد. إن هذا كل ما يتعلق يعني بالصورة. ثم يعني على كل حال هذا كل ما يمكن يعني أن نشير إليه. اللهم إلا يعني هذه الآية يعني قل من يضبط يعني قراءتها، فمنهم من مثلا يأتي بالقلقلات في مرئ أو في النون أو مثلا في الهمزة فليس هنا فيها قلقلة، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، إذا ليس فيها قلقلة في أي حرف من حروفها. إذا إن شاء الله سنترك يعني اللاقط لمن يعني سيقرأ يعني هذه الصورة. إذا إن شاء الله هذه الصورة إن شاء الله قلنا إن شاء الله سنقرأها من يعني من الآية الأولى إلى قوله تعالى حتى نترك يعني في وصل الجميع. إلى قوله تعالى كرام بررة. إذن من هنا من الآية الأولى إلى قوله تعالى كرام بررة. إذن مع القارئ الأول وفقه الله. معك اللقط أخي الحبيب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح. السلام عليكم. الصوت مسموع. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفوا شيخ الصوت واضح. ألو السلام عليكم. هل الصوت واضح؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في صوت الله يكرمكم. نعم بارك الله فيكم. الشيخ أحسن الله إليكم. يعني أنا كنت حضرتك في صلاة المغرب فمش عارف يعني من أين أبدأ. بارك الله فيك. لكم لقط شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا أدري هل الصورة واضح هذا الإخوان والأخوات؟ هل صورة عبث موجودة على الشاشة؟ أخي الحبيب هل تقرأ؟ يعني المرجوب طبق حال من طبق حال يعني من تثبيت يعني الصورة ويعني كذلك الإطار أن يكون يعني مطابق للصورة إن شاء الله تعالى حتى يعني إما يعني توسيع أو تضييق حتى تبين الصورة واضحة بإذن الله عز وجل. إذا الصورة يعني أخي الحبيب هنا يعني نقرأ من صورة عبس ولعلها واضحة إن شاء الله تعالى لدى الجميع. إذا تقرأ من صورة يعني عبس من الآية الأولى إلى الآية 16 بإذن الله عز وجل. هل أكمل؟ قطع الصوت. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. أخونا الفاضل لا أدري هل ترى يعني الصورة أمامك أم لا؟ لم نستمع إلى يعني إلى القراءة من الأول فأعد قراءتك من الآية الأولى وانتهي في كرام بررة. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. جزاكم الله خير شيخنا. أحسن الله إليك. قراءتك كانت ولله الحمد يعني في يعني في غاية الإتقان. يجب الانتباه فقط إلى شيء إن شاء الله تعالى، وهو كالآتي: الميم هنا مشددة. هذا لا يعني أن نبتدئها مشددة، لا نقول مرفوعة. فقلنا بأن القرآن الكريم كتب بالوصل مكرمة مرفوعة، لو وصلنا لقرأنا في صحف مكرمة مرفوعة، لكن عند الابتداء نقول ما مرفوعة مطهرة، غير ذلك. الحمد لله القراءة كانت طيبة. إذن إن شاء الله نتابع من قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، إلى قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم. إذن من هنا من قتل الإنسان إلى قوله تعالى ولأنعامكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في صوت الله يكرمكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. جزاكم الله كل خير يا شيخنا وأكرمكم، واجعلوا في ميزان حسناتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم أخي الحبيب، قراءتك يعني لا بأس بها، تحتاج إن شاء الله تعالى إلى مواصلة وإلى يعني جهاد، والجهاد بإذن الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يكتب لنا أجر المجاهدين إن نحن اجتهدنا في كتاب الله عز وجل وجاهد به، فهذا نوع من الجهاد نجاهد به أنفسنا، فسأل الله أن يوفقنا لهذا الجهاد المبارك. طيب إن شاء الله، إذا يعني نريد من يعني يعيد يعني قراءة هذه الآيات، أم أنه حان الوقت إن شاء الله للدرس يعني الحق الدرس يعني المقرر لهذه الحصة بإذن الله عز وجل. إذا إن شاء الله في يعني إن شاء الله بعد يعني بعد الدرس إن شاء الله الأسبوعي سنعود إلى سورة العبس إن شاء الله تعالى، وبعدها إن شاء الله. طيب إذن إن شاء الله نعود إلى الدرس الأسبوعي المقرر لهذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله نستعين وبه التوفيق. إذن سنتابع الحديث عن ما تبقى من مخارج الحروف. ما تبقى من مخارج الحروف، قول الشاطبي رحمة الله عليه: صفا الصاد، ثم السين في سجل، ثم الزاي في زهد، ثم الفاء في في، ثم الواو في وجوه، ثم الباء في بني، ثم الميم في ملا. إذن بقي معنا صفا سجل زهد في وجوه بني ملا. الآن تحدثنا عن مخارج الحروف، وانطلقنا من الهمزة، ثم وصلنا إلى يعني الطاء والذال والثاء، إلى هنا وصلنا. ثم نصل بإذن الله عز وجل إلى الآن، سنتحدث عن هذه المنطقة وتسمى يعني الثنايا السفلى. إذن هذه الثنايا، إذن يعني هذه قلنا هذه الثنايا العليا وهذه الثنايا السفلى. إذن تحدثنا عن مخارج الحروف انطلاقا من الهمزة من أقصى الحلق، وتتبعنا الحرف حرفا حرفا إلى أن وصلنا إلى الثاء، إلى الضاء والذال والثاء، ثم توقفنا عند هذا الحرف. فلماذا؟ لأنه فيما مضى تحدثنا قلنا عن هذه الحروف كلها، ثم انتقلنا إلى الضاء ويعني الذال والثاء، ثم توقفنا طبعا الحين الحروف ثلاثة، وبقي معنا كذلك الحروف أربعة. طيب، حرف الصاد، لا شك أن يعني بعض الحروف يعني مثل الصاد والسين والزاي هي من ناحية المخرج عالمية، فهي عالمية المخرج. في الصاد، إن هذا الحرف يخرج من رأس اللسان، إذا من بين رأس اللسان مع صفحة الثنايا السفلى، وهنا من منتهى طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، فيخرج الصوت من فوقها مارا بين الثنايا العليا والسفلى. إذن هذا فيما يخص عن الصاد، كقوله تعالى: والصائمين والصائمات. إذن يعني حرف الصاد قلنا يعني لا إشكال فيه. حرف السين بعده، إذن قلنا الصار من هنا، والسين من هنا، والزاي من هنا. حرف السين يعني كذلك يخرج من بين رأس اللسان مع صفحة الثنايا السفلى بعد الصاد، يعني مكانا مخرجا، كقوله تعالى: ثم السبيل يسره. ثم بعد ذلك حرف الزاي، وهو آخر يعني آخر يعني الحروف مخرجا من يعني رأس اللسان مع صفحة الثنايا السفلى، إذن الصاد والسين والزاي كقوله تعالى تأزهم أزا. هذه الحروف الثلاثة تخرج من بين رأس اللسان مع صفحة الثنايا السفلى بالتتابع، الصاد أسفل فوقها السين وبعدها الزاي. الأخطاء التي تقع عند النطق مثلا بحرف الصاد مثلا، فهناك من يحرك شفتيه مع الصاد مفتوحة، مثلا يقول والصاء، إذن هنا يقول هنا والصاء، يحرك الشفتين عوض يعني تحريك، هنا يقول والصائمين والصاء، ف يعني الصاد لا تخرج من شفتين، قلنا الصاد تخرج من هنا. هذا عند الخطأ الأول الذي يقع، هناك كثير من الناس يعني حقا يخرجون الصاد من بين الشفتين. هناك كذلك خلط يعني السين والزاي بمخرج الثاء، هناك من يقول ثم السبيلة، السبيلة الصرة، أو فأذهم أذى. كنت يعني أسجل القرآن لأحد الطلبة وكان معنا طبيب للأسنان، فقال للقارئ صوت الزاي والسين غير واضح، فالصوت غير واضح، قال أسمعه يعني أسمعه يعني السين مختلط بحرف الثاء بحرف الثاء، فقال له افتح فمك، يعني فوجد أسنانه متداخلة بعضها ببعض، فنصحه بزيارة طبيب جراح للأسنان ليعيد الأسنان إلى وضعها الطبيعي. ولهذا قلنا مرة معنا فم رتل أسنانه متساوية لا يركب بعضها يعني بعضها بعضا. ولهذا نجد أن من مزايا علم الترتيل الاهتمام بالأسنان نظافة وعلاجا، من مزايا علم الترتيل الاهتمام بالأسنان نظافة وعلاجا. ولا يليق بقارئ للقرآن الكريم رجلا كان أو امرأة، شابا أو شابة، طفلا أو طفلة، إلا أن يكون نظيفا تنبعث منه الرائحة الطيبة، وسيد القراء وهو الشيخ نافع الذي قال عنه الشاطبي رحمة الله عليه فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلة. لما قلت سيد القراء، طبعا سيد القراء هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك، هو سيد القراء وهو سيد يعني المتقين وهو سيد المجاهدين وهو سيد العالمين، لكن بالترتيب عندما يذكر يعني عندما نذكر يعني أحد القراء العشرة نذكر على رأسهم نافع رضي الله عنه، فهو شيخ القراء. إذن قال فيه الشاطبي رحمة الله عليه فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا. كان رحمة الله عليه إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك، فقيل له أتتطيب كلما جلست للإقراء؟ فقال لا أمس طيبا، ولكني رأيت في المنام، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ في فمن ذلك الوقت هذه الرائحة توجد. إذا هذه يعني فمن ذلك الوقت توجد هذه الرائحة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أخرجه البخاري ومسلم. وحديث آخر: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، رواه البخاري ومسلم. وسئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يعني يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. وقالت رضي الله عنها: وإذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، رواه مسلم. فعلى الإخوة والأخوات في مجالس القرآن ولو في الغرف الصوتية بالتطيب تأدبا مع كلام الله تعالى. إذن إن شاء الله نتابع. إذن نتابع المخارج. مع الفاء، الفاء من باطن الشفة السفلى مع أطراف التنين العليا، هذا مخرج الفاء. نحو قوله تعالى: ويل للمطففين، حرف تنطقه كل اللغات واللهجات، لا يحتاج إلى تمارين. مخرج الواو غير المادية، مخرج الواو غير المادية. إذن هناك واو مادية كقوله تعالى: قالوا آمنا، قالوا هذه تسمى واو مادية، أو نحو قوله تعالى: نون، أو قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن هذه تسمى واو مادية. أما غير المادية فهي تخرج من بين الشفتين بانفتاح ما قليلا. إذن الواو يعني المادية تخرج من الجوف. إذن هنا يعني إذن الواو الجوف يخرج من هنا، هذا مخرجها. أما الواو غير المادية تخرج من هنا، كقوله تعالى: ذي قوة، ذي قوة. مخرج الباء، الباء تختلف عن بي في الفرنسية، لبير بي، كاين بي هذه في الفرنسية، وعندنا يعني في القرآن الكريم وأبا مثلا، وأبا، فهذه عربية من بين يعني الشفتين بانطباقهما. إذن مخرج الباء بانطباق الشفتين على بعضهما، كقوله تعالى: إنا صببنا الماء صبا. مخرج الميم، الميم بعد الباء بانطباق الشفتين. إذن المخرج الميم، تخرج الميم بانطباق الشفتين نحو قوله تعالى: ولحم طير مما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون. إذن هنا مخرج الميم، وهذا الحرف مكون من جزء يسمى الجوفي والجزء الثاني الخيشومي. فالأول يسمى مخرج شفوي والثاني مخرج الخيشومي. هذا حرف عالمي لا يحتاج إلى تمارين مخرجا. النون إذن فالنون والميم يشتركان، إذن هنا يشتركان إذن النون من هنا من طرف اللسان مع أصول الثنايا، والميم من هنا، لكن لهما مخرج مشترك ألا وهو غنة الميم والنون. إذن النون والميم يشتركان في مخرج واحد ألا وهو الغنة. إن شاء الله سننهي يعني هذا الدرس بإذن الله عز وجل، سننهي هذا الدرس إن شاء الله تعالى بهذا البرنامج، ومع الأسف هذا البرنامج يعتمد على الحرف الساكن، لكن إن شاء الله تعالى سنوظفه في صفات الحروف إن شاء الله تعالى. فقلنا أفضل أن يعتمد على الحرف المشدد في مخارج الحروف وبالترتيب الصوتي. إذن سنبدأ بالبيتين أهاع، الهمزة كقوله تعالى اقرأ، إذن هذه، ثم الهاء ثم العين أهاع، ثم الحاء، ثم الغين. ثم الخاء. هذه الحروف الحلقية. إذن أهاع حشى غاو خلا. القاف. إذن القاف. قارئ. كما. قارئ كما يسرى يسرى شرط جرى ضارع لاح لاح نوفل رعى طهر دين سمه ذي ثنى صفا سجل زهد في وجوه بني ملا إذن هنا يعني طبعا حال أتينا على آخر حرف من حروف يعني العربية مخرجا ألا وهو يعني الميم وأقول كلمة أخيرة بالنسبة للحروف الصفير من يعني يجد مشقة في إخراج الزاي أو السين أو الصاد فعليه أن يغلق أسنانه يغلق أسنان ثم يقرأ س السبيل حتى لا يترك يعني مجالا لطرف اللسان بأن يغادر يعني سحتنا السفلى إلى مخرج الساء مثلا يغلق الأسنان هكذا يغلقها إذن إغلاق يعني الأسنان يساعد على التخلص من خلط الثاء بالزاي سبيلة تأز أز أز هكذا وهذا يعني طبعا الحال يعني قلنا به كتجربة إذا قلنا يعني بالنسبة إذن بالنسبة يعني لمن له مشكل أو من لها مشكل في السين والزاي أن تغلق أسنانها ثم تبحث عن السين مشددة والزاي مشددة ثم تنطق بها إن شاء الله تعالى حتى تخلص من خلط السين والزاي بالثاء هذا فيما يتعلق يعني بالحديث عن يعني ما تبقى من مخارج الحروف صفات الحروف كل حرف في اللغة العربية يتميز ويستقل بمخرجه عن الآخر كما أن لكل مخلوق بطن يخرج منه يقول الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم فكل منا له بطبيعة الحال بطن خرج منه وكل منا له صفاته التي ينفرد بها مثل السواد والبياض والطول والقصر والسمن والنحافة والغضب والحلم والقوة والضعف وغير ذلك وكذلك الحروف العربية منها ما هو مطبق ومنها ما هو منفتح منها ما هو مستعل ومنها ما هو مستفل منها ما هو شديد ومنها ما هو رخو ومنها ما هو مجهور ومنها ما هو مهموس وهكذا فالصفات تميز الحروف بعضها عن بعض ومنطلق قراءة القرآن الكريم يقوم على مخارج الحروف وصفاتها للنطق بأفصح اللغات ألا وهي اللغة العربية والتي نزل القرآن الكريم بها على أشرف المخلوقات سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم نجد عند الشاطبي وابن الجزري وغيرهما حتى من المعاصرين من يتحدث عن صفات الحروف دون ترتيبها والأصل أن نبتدئ بالحديث عن أول صفة تبرز عند النطق بحرف من الحروف العربية. إذن يجب أن ننطق بالصفة الأولى، يجب أن نتحدث عن الصفة التي تخرج بمجرد ما نريد أن ننطق مثلا بحرف، هناك أول صفة يعني تبرز ثم تأتي صفة بعدها وهكذا إلى آخر صفة خروجا. فلو أخذنا مثلا واحد يريد أن يبني عمارة مثلا، هل يبتدئ ببناء السطح؟ فهذا مستحيل، فلا بد من أسس وجدران وسقف إلى أن نصل إلى السطح، إلى أن نصل إلى السطح. وهذا ما حاولت التنبيه إليه في تدريسي وكذلك يعني الـ يعني الـ كل ما يتعلق ب يعني مؤلفاتي. ونأخذ على سبيل المثال من يعني متن الشاطبية. الشاطبية تبتدئ فمهموسها عشر فحثه شخص سكت، أجد قطب بكت للشديدة متلة، وما بين رخو أو رخو والشديدة لنعمر. إذن هنا الشاطبي رحمة الله عليه يتدأ بالحديث عن الحروف المهموسة. ابن الجزري باب الصفات قال رحمة الله عليه: صفاتها جهر ورخو مستفل، مهموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجد قط بكت، وهكذا. فالآن سنأخذ يعني مثلا صفة الهمس في الكاف والتاء مثلا. أليس الهمس هو آخر صفة تخرج مع التاء والكاف مثلا، كقوله تعالى: إذا الشمس كورت، آخر صفة تخرج مع التاء هي الهمس ومع الكاف. ولذكر الله أكبر. إذن الهمس هو آخر صفة. أليس قبله صفة الشدة؟ نعم، لأن الهمس لا يأتي إلا بعد تصادم عضو النطق، أي بعد صفة الشدة. صفة القلقلة في قطب جد مثلا كصفة خامسة للحروف الخمسة، ألا تأتيها بعد الجهر وقبله الشدة؟ وقبل الشدة لا بد أن تحدث عن استعلاء الصوت أو استفاله، وقبل الاستعلاء تحرك عضو النطق أم غير تحرك. ولا يخفى أن علم اللسانيات الفونيتيك يقوم على مختبرات صوتية معاصرة تحدد بالضبط مخرج كل حرف، وتحدد كذلك جميع صفاته ابتداء وانتهاء، أولا بأول. ولهذا لا يؤخذ كلام ابن الجزري رحمه الله ولا الشاطبي رحمه الله بالقول الفصل، وكأنه وحي يعني يوحى والذي لا يناقش. فالكل يؤخذ من كلامه ويترك إلا كلام الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال ابن الجزري رحمه الله: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل. بحثت في كتاب الله تعالى فلم أجد مصطلح التجويد، لأنه لما قال ابن الجزري لأنه به الإله أنزل، قلت: هل أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن مجودا؟ هل هناك لفظ عن التجويد في القرآن الكريم؟ فلم نجد له أثرا، طبعا في كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك لم أعثر عليه في يعني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنني وجدت مصطلح الترتيل في موضعين من كتاب الله تعالى ورتلناه ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا، فحذفت كلمة التجويد وأبدلتها بالترتيل، فصار البيت كما يلي: والأخذ بالترتيل حتم لازم، من لم يرتل القرآن آثم. نعم، لأن بالترتيل، لأنه به الإله أنزل، وهكذا من أولينا وصل. فكلنا نخطئ ونصيب، والأمة الإسلامية قائمة على النصح وقبول الخطأ مع التصحيح. وما جاء في متن الشاطبية من حديث عن صفات الحروف حاولت ترتيبه. إذن هنا حاولت في كتابي، وهنا كذلك بمساعدة يعني الأخ الفاضل خادم القرآن الكريم حفظه الله، وأقول يعني سأقول كلمة يعني كلمة تقدير لهذا الأخ الفاضل مصطفى. منذ أن غادرنا يعني الغرفة في الأسبوع الماضي يوم أربعاء، اعتكفنا على إيجاد هذه الشرائح لأسبوع كامل إلى غاية اليوم، وقبل أن ينصرف إلى عمله كانت هناك تعديلات في يعني في الملفات. ففعلا جزاه الله خيرا، يعني يبذل جهودا لا ينام إلا قليلا. نسأل الله له يعني الصحة والعافية والعون والقبول. فقلنا في الأبيات الشاطبية هي على غير هذا الوضع، هي تبدأ هكذا يعني: وجهر ورخو مهموس فمهموسها. فحاولت أن أغير يعني بطبع الحال يعني الأبيات، وأن أضع كل بيت حسب بطبع الحال يعني ترتيبه بطبع الحال يعني كل ما يتعلق باللسانيات. إذن يعني ربما ربما الإنسان لا يجد يعني هذا الترتيب في مثلا في يعني في متن الشاطبية. وقلت بأن المتن ليس وحي، المتن ليس وحيا، فهو من كلام البشر. فيمكن إن وجدنا ثغرة طب الحال أن نصححها بإذن الله عز وجل. طيب، إذن حاولت يعني ترتيب الأبيات قدر المستطاع على حسب يعني تسلسل صفات الحروف. الأصل أن نبدأ ب: هو الضاد والضاء عجيما وإن أهملا، وقد خص ضغط سبع علو ومطبق. لكن هنا أنتم عارفين الآن عن طبعة الحال عن الأبيات: أهملا كملا يعني أشمل إلى غير ذلك. فالأصل أن نبدأ هنا: هو الضاد والضاء عجيما وإن أهملا، وبعد ذلك سنتحدث بطبع الحال عن ترتيب يعني صفات الحروف. إذن فيما يتعلق الآن إن شاء الله سنتحدث عن بعض الأمور إن شاء الله تعالى فيما يتعلق الآن بالحديث عن صفات الحروف. نعم. طيب، إذن قلت بأنه سنعود إن شاء الله تعالى الحديث. صفات الحروف تنقسم إلى قسمين: صفات لها ضد، وصفات لا ضد لها. صفات لها ضد، وصفات لا ضد لها. أما الصفات المتضادة الحروف العربية قمت بترتيبها حسب ما جاء في المختبرات الصوتية: أولا الإطباق، ورده الانفتاح، الاستعلاء وضده الاستفال الشدة وردها الرخاوة، وبين الشدة والرخاوة البينية. الجهر وضده الهمس. أما صفة الإذلاق والإصمات فهما من علم الصرف وليس لهما أثر في النطق. صفات الحروف العربية التي لا ضد لها، هذه يعني بطبيعة الحال يعني ترتيبها يعني لا يهم. الصفير، القلقلة، اللين، الانحراف، التكرير، التفشي، الاستطالة، الغنة. هذه الصفات تأتي بعد الصفات المذكورة يعني سالفا. طيب، صفات الحروف التي لها ضد. إذن هنا إن شاء الله سنتحدث هنا عن تحرك عضوي. أول ما نريد أن ننطق بالحرف هناك تحرك لعضو النطق، بعده تحرك للصوت، وبعده هناك بطبيعة الحال إما انحباس للصوت أو جريان للصوت، وبعده إما جريان للنفس أو انحباس للنفس. هذا الترتيب هو الترتيب العلمي. إذا لا نبتدئ بالحديث عن الهمس، فالهمس هو آخر الصفات ذكرا. إذا عندما نقول مثلا الحروف يعني الحروف الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه طبعا الحال حروف مطبقة. إذا يعني نقول الظاء والطاء والضاد والصاد، هذه يعني من صفتها الإطباق. المتبقي من الحروف منفتحة، حروف منفتحة. بعد التحرك العضوي ننتقل إلى الحديث عن التحرك الصوتي. الاستعلاء أي انبعاث الصوت من أسفل إلى أعلى لحروف سبعة مجموعة في قولنا خص ضغط انقض. ما تبقى من حروف، حروف مستفلة لا يستعلي معها الصوت. لكن هنا سنتوقف قليل إن شاء الله تعالى، سنتحدث عن اللام والراء. يعني اللام حرف مستفل والراء حرف مستفل، لكن هذا الحرف ترى نفخمه كحروف الاستعلاء وكذلك الراء، وترى نرققه كحروف الاستفال. ولهذا هذه دروس تتعلق بأحكام اللام وأحكام الراء وحروف المد الثلاثة. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث عن الشدة. حروفها أجد قطن بكت، وبين الشدة والرخاوة لن عمر، لا هي شديدة ولا هي رخوة، هي بين. إذن ما تبقى من حروف الشدة وحروف يعني التوسط المتبقي يسمى حروف رخوة. وفي الأخير سنتحدث عن الجهر وضده الهمس وحروف الهمس مجموعة في قولنا فحثه شخص سكت، والباقي حروف مجهورة. إذن هذا الذي سنسويه بإذن الله عز وجل، سنتحدث تباعا عن هذه الصفات واحدة تلو الأخرى بإذن الله عز وجل. بعد هذه الصفات سيتبين لنا أن كل حرف له مخرج وله أقل ما يمكن أربع صفات. إذن أربع صفات أقل ما يمكن في كل حرف. مثلا سنجد مثلا يعني الصاد مثلا حرف مطلق، حرف مستعل، وحرف ريخو، وحرف مهموس، مثلا أربع صفات. لكن له صفة أخرى كصفة مثلا الصفير. إذن قلنا يعني بالنسبة يعني للصفات التي لا رد لها، هذه طبعا الحال لا تعني لنا في شيء، ترتيبها لا يهمنا، لأنه هناك صفات طبعا الحال زائدة على الصفات المتضادة، وهكذا إن شاء الله تعالى. طيب إذا نتابع. قال رحمة الله عليه: وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة. إذن سنتحدث عن عن عن صفة الإطباق وصفة الانفتاح. إذن لما نتحدث عن الصفات سنتحدث عن الحرف وهو ساكن، لأن الصفات تكون بارزة وتكون وأوضح ما يكون عندما يكون الحرف يعني ساكن. أص أض أطو أض مثلا. إذن المخرج يكون بارزا مع الحرف المشدد، والصفات تكون بارزة مع الحرف الساكن ومع الحرف المتحرك أقل، يعني عندما يكون الحرف متحرك فصفاته تكون بطبعها باهتة ليست واضحة كما هو عندما يكون الحرف ساكن. إذن الحروف العربية من حيث، إذن هناك إن شاء الله سنجد بعض التعريف. هذا التعريف: الحروف العربية من حيث انحصار الصوت بين اللسان والحنك مطبقة ومنفتحة. إذا الإطباق والانفتاح. الإطباق تحرك عضوي مع انحصار للصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى. حروف إطباق مجموعة في الصاد والضاد والطاء والضاء. هذه الحروف كتبت بالتحرك العضوي ونجدها هكذا لوحدها، فنجد هنا ما يعني موضع اللسان كيف هو حالة اللسان، يعني كتبت هكذا كأنهم يعني أشاروا إلى كيفية اللسان عندما انطقوا بهذه الحروف. هذا الوضع وضع اللسان عند النطق بهذه الحروف الأربعة. المنفتحة لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان عند الحنك الأعلى، لذا يعني هناك تحرك عضوي ليس لكن ليس بالشكل الذي هو عند حروف الإطباق. حروف الإطباق الشكل عند التحرك العضوي يكون بطبع الحال في أعلى صفاته. إذن هنا الحرف المطبق من حيث انحصار الصوت، أو قلنا من حيث التحرك العضوي. هذا مثلا يعني مثلا الطاء مثلا. الحرف المنفتح كمثلا القاف أو الكاف، فإذا هناك تحرك أقل من تحرك يعني مثلا يعني الطاء مثلا. ثم يعني ننتقل إلى، إذا تكلمنا عن التحرك العضوي أو انحصار الصوت وعدم انحصاره أو عدم تحركه بشكل يعني بطبع الحال كما هو في الحروف المطبقة. الآن إذا هنا تحدثنا عن يعني عن عضو. الآن سنتحدث عن صوت. حروف الاستعلاء، إذا حروف الإطباق قلنا مثلا أطو أض أص أو مثلا. حروف الانفتاح مثل مثلا الهمزة الباء، إذا ما نقول مثلا اقرأ، أب أت أت أج أح أخ إلى غير ذلك. الاستعلاء هو انبعاث. إذن هنا عندما تحدث عن الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت، مستعلية يتصعد الصوت عند النطق بها من أسفل إلى أعلى. حروفه سبعة: خص، ضغط، انقض، مستفلة، لا يتصعد الصوت عند النطق بها الحنك الأعلى، وهي في باقي الحروف. هنا يعني مقارنة بين حرف مطبق وحرف مستعلين منفتح وحرف مستفيل منفتح. طيب، إذا فيما يخص يعني الاستعلاء، قلنا بأن يعني الحروف الاستعلاء هناك انبعاث للصوت من أسفل إلى أعلى مع الحروف السبعة. إذا نلاحظ أن مثلا الخاء حرف منفتح ومستعلن، الصاد حرف مطبق ومستعلن، الضاد حرف مطبق ومستعلن، الغين حرف مستفل يعني حرف منفتح ومستعلن، والطاء حرف مطبق ومستعلن، والقاف حرف منفتح ومستعلن، والضاء حرف مطبق ومستعلن. ونقول كل حرف مطبق مستعلن، ولا نقول كل حرف مستعلن مطبق، لأنه القاف والغين والخاء هذه حروف منفتحة، هذه حروف منفتحة. طيب، ننتقل الآن إلى الحديث عن الشدة والرخاوة والبينية. إذن هنا سنتحدث عن الحروف العربية من حيث مرور الصوت في المخرج. هناك حروف شديدة ينحبس الصوت عند مخرجها، وهناك حروف رخوة لا ينحبس الصوت عند نطق بها، وهناك حروف يعني لا يجري الصوت معها جريان ولا ينحبس انحباس، تسمى بالحروف البينية أو المتوسطة. فالحديث عن الصفات مثل الحديث عن المخارج، منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، ومنها ما يحتاج إلى تمارين ومنها من لا يحتاج إلى تمارين. ما هي الشدة؟ الشدة هي انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف الشديد نتيجة غلق المخرج. إذن هنا الجيم يغلق هنا في هذا المكان، فنقول مثلا أد إن هنا إن شاء الله سننتقل مثلا إلى الحديث عن حروف الشدة. إذا قلنا يعني بالنسبة لحروف الشدة هي مجموعة في قولنا أجيد قاطين بكت. طيب، الآن سننتقل إلى الهمزة. إذا هناك قوله تعالى اقرأ، إذا الصوت ينحبس هنا، الصوت ينحبس في أقصى الحلق لا يتعداه. الجيم أد، وهنا يعني لابد من الانتباه، إن شاء الله سنعود إلى هذه الحروف إن شاء الله تعالى. إذن هنا الجيم أد، ثم الدال أد، القاف أق الطاء أق أق الباء أب أب الكاف أت أت تاء أت. طيب إذن هنا يعني الآن سمعنا كيف أن الصوت ينحبس مثلا في مع الجيم مع الهمزة هنا اقرأ وينحبس الصوت هنا في مخرج الهمزة أقصى الحلق. الجيم نقول أد أد لا نقول أج. لو قرأنا لو قلنا أج لصار هذا الحرف رخو يجري معه الصوت. ولهذا قلنا في البداية عندما تحدثنا عن مخارج الحروف قلنا لو قلنا جاء ياجوج وماجوج تجري هنا سيتغير مخرج الحرف وتغير صفاته. فالجيم هذا الحرف هو شديد ينحبس معه الصوت أد أد ماشي أج أج خاوة لكن الجيم أد أد. الآن سننطق بها بطبيعة الحال يعني أضفنا الآن أضفنا إلى المتن إلى الجيم. الجيم مثلا حرف منفتح وحرف مستفيل وحرف شديد. حرف شديد أي أنه ينحبس معه الصوت هنا أد. كذلك كذلك عند عند عندما نقول يعني الدال الدال أد أد هنا نحبس يعني الصوت. القاف نحبس يعني الصوت هنا أق أق طاء أق هنا بطاء هنا كين طرف من هنا أق ثم هنا بعض يعني بعض أمر هنا. ثم الباء أب أب الكاف أك أك ثم التاء أت أت أت. إذن أغلق المخرج لماذا؟ للإتيان بصفة الشدة. ولهذا المرجو من الأخوات الفاضلات المشرفات على التعليم أن يعلم الأخوات أولا الإتيان بصفة الشدة. هذه يعني تمارين لا بد منها يعني الحق حتى نشعر ما يعني حتى نتذوق ما هي الشدة. إذن نقول هكذا اقرأ ثم الجيم أد أد لا نسمع أج أد. إذن نغلق يعني الجيم في وسط اللسان أد أد أق أق أق أق أب أب أك أك أت أت. هذه الشدة هي انحباس شريان الصوت عند النطق بالحرف في مخرجه. إذا عند المخرج نغلق عند المخرج نغلق القاف الكاف الجيم يعني يعني الدال يعني الطاء التاء إلى غير ذلك. الرخاوة الرخاوة الرخاوة هي الجريان التام هذا ضد. إذن الرخاوة ضد يعني الشدة الشدة انحباس للصوت. الرخاوة جريان للصوت جريان التام لصوت الحرف الرخو. مثل ماذا؟ الآن لو أخذنا مثلا يعني الجيم مع الحاء الجيم نقول مثلا أد الحاء أح يعني الصوت هنا يعني يمكن أنه لا يعني لا يتوقف ما دام هناك يعني هواء في الرئتين أو الجوف. إذا الجيم هكذا إذا الجيم الشدة أد الحاء أح أخ جريان للصوت جريان للصوت. القاف أق أق الفاء أف أف. إذن هكذا، إذن يعني كذلك لو قلنا مثلا الدال أد، الدال أذ، دال أذ مثلا، إذن هكذا نعلم يعني أخواتنا الفاضلات والإخوة الفضلاء نعلمهم كذلك كيف يعني يأتون يعني يعني بصفة الشدة وكيف يأتون بصفة مثلا الرخاوة. هذا فيما يتعلق بالحديث عن الشدة والرخاوة. وننتقل إلى يعني إلى يعني السطر الثالث. لنتحدث عن البينية. ما هي البينية؟ البينية هي الجريان الجزئي للصوت في مخرج الحرف. إذن يعني في الحرف البيني بسبب عدم كمال غلقه، فقلنا بأن الحرف البيني لا يجري الصوت معه جريانا كما هو في الحرف في حروف الرخوة، ولا ينحبس انحباسا كما هو الحال في الحروف الشديدة. هذه الصفة لحروف خمسة: لين، عمر، لين، عمر. اللام مثلا كقوله تعالى بل، بل توثرون، بل هناك يعني جزء من الصوت يخرج، بل توثرون. فيما يخص يعني مثلا يعني النون والميم أنعمت، أنعمت عليهم. فيما يخص يعني يعني العين كقوله تعالى تعملون، تعملون. وفي الراء يغفر لكم، يغفر لكم. إذن هنا لابد كذلك من تدريب الأخوات يعني كذلك في الغرف على يعني كذلك بإتيان صفة البينية في لين عمر يعني دون مبالغة. لا نقول مثلا بل تؤثرون، لا نقول مثلا تعملون، ولا نقول أنعمت، لا. إذن بل تؤثرون، تعملون، أنعمت عليهم، ويغفر لكم. هذه تسمى صفة يعني البينية. ثم ننهي حديثنا إن شاء الله تعالى، ننهي حديثنا بالهمس والجهر، بالهمس والجهر كآخر صفة طبعا الحال للصفات المتضادة. إذن الهمس، ما هو الهمس؟ إذن هنا نتحدث عن الحروف العربية يعني من حيث يعني الجريان وانحباس النفس. نعم هنا الآن نأتي إلى الصفة الطبيعية للحرف مهموسها، نعم مهموسها، فحثه شخص يعني سكت. إذن الأصل أن نبتدئ هنا بالمهموس الهمس والجهر قبل الحديث عن الشدة والرخاوة. إذن هذا فيما يخص يعني الهمس. ما هو الهمس؟ الهمس إذا قلنا الهمس هو الخفاء، وهو جريان يعني كثير لهواء النفس. لو أخذنا مثلا حرف الشين نقول مثلا يشهدون، يشهدون، تشهدون مثلا. إذن هذه الحروف، إذن هنا يعني الحروف فحثه شخص سكت يجي مع النفس. إذن أف، أف. لو وضع كل واحد منا يده يعني أمام فمه ونطق بالفاء ساكنة وقال أف لعلكم تفلحون. الحاء أح ثاء أث الهاء آه شين أش إلى غير ذلك. هذه الحروف العشرة يجري معها ماذا؟ يجري معها النفس جريانا. ضدها قلنا يعني طبيعة الحال يعني المجهورة التي ينحبس معها النفس. إذن هنا سأعود إلى الحديث عن ماذا؟ عن باقي الحروف مجهورة. هذه ينحبس معها النفس، وهذه يجري معها النفس. طيب الآن يعني انتهينا يعني بالحديث عن الصفات المتضادة. انتهينا بالحديث عن الصفات المتضادة. طيب الآن سنأخذ هذه الحروف العشرة، ونبتدئ مثلا كما جرت العادة، فحثه شخص سكت، أو سكت فحثه شخص. لو أخذنا هذا الفاء الآن عن المرجو أن أجد على اللوحة مثلا الفاء مخرجا، يعني طب الحال نعرف أن الفاء يعني هما يعني فيما يخص يعني المخرج، فهو من أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى. ما هي صفات الفاء؟ المرجو كتابة يعني الصفات، اكتبوا لي صفات الفاء. الهمس والرخاوة، الهمس قلنا بأن كل حرف له أقل ما يمكن أربع صفات. إذا الفاء سنقول ماذا؟ هذا حرف منفتح أم مطبق؟ حرف منفتح، فتح الله عليكن. نعم هذا السبيل. إذا الفاء حرف ماذا؟ حرف منفتح. هل الفاء مستعين أم مستفيل؟ مستفيل. وحرف طبيعة الحال هل هو يعني رخو أم شديد؟ حرف ماذا؟ رخو. نعم، وهو حرف ماذا؟ مهموس. إذا الفاء مثلا هذا الحرف هذا، إذا من صفاته ماذا؟ من صفاته يعني الانفتاح، الاستفال، ويعني الرخاوة والهمس. طيب عندما في انتظار عند طبعة حال موعد الدرس، استمعت إلى أحد القراء يقرأ صوت يونس عليه السلام، فصرت أعد له الأخطاء التي أتى بها، يعني أخطاء طبعة الحال يعني لحن جلي وهو يقرأ هذه الصورة. فسمعته مثلا يقرأ يعملون ويفلح، يعني كشفنا، أعلم، رحمة، مخلصين، يغني، وهكذا أهلكنا. فسمعته يأتي بطبع الحال بشدة على حروف ليس عليها شدة، وهذا يعني حقا مما عمت به البلوى في زمننا هذا. هذا مما عمت به البلوى في عصرنا هذا. فسمعت كذلك من يقرأ مثلا ألف لام ميم، ألف لا. ما هو السبب؟ السبب واضح، عدم الإتيان بالصفات الأربع في الحرف، في حرف الفاء مثلا انعكس، يعني إن لم نأتي مثلا بالرخاوة والهمس والحرف ساكن، وزمنه إن شاء الله سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، فزمنه يعني أطول من المتحرك، فعندما لا نأتي بالصفات كاملة في الفاء ينعكس هذا على الحرف الذي بعده. لما أسمع قد أفلح، قد أفلح المؤمنون، المؤمنون أفلح، لماذا؟ لو قال أفلح ألف لا، لو أتينا بالصفات كاملة لما وقع القارئ في اللحن الجلي. ولهذا يعني كذلك إن شاء الله من تمارين يعني هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى أن نأتي بالصفات الأربع في الحروف الساكنة بكاملها. إذا مثلا الفاء نأتي بصفة الانفتاح وصفة الاستفال الترقيق وصفة يعني الرخاوة جريان للصوت والهمس جريان للنفس، ونقول قد أفلح أو قد أفلح، قد أفلح المؤمنون ألف لا لا. ولهذا عندنا يعني تمارين، من يقرأ مثلا أفلح نقول له اقرأ يعني الشطر الثاني من الكلمة، الشطر الثاني لاح لاح، ليش اللح؟ ليس هناك اللح، هناك لاح أفلح. إذا القارئ الذي كان يقرأ مثلا كان يقرأ يعني يفلح، لو أتى بالصفات كاملة في الفاء لقرأ يفلح عوض يفلح، أو أفلح عوض ما نسمع أفلح. إذا ننتبه إلى أهمية الحديث عن مخارج الحروف وصفات الحروف. مخارج الحروف لننطق بالحرف العربي، صفات الحروف طبعا الحل لنزداد يعني طبعا الحل قوة في اللغة العربية، وحتى لا نأتي بماذا؟ حتى لا نأتي باللحن الجلي، حتى لا نضيف يعني من يقرأ مثلا أفلح أضاف لام أخرى، أضاف لام أخرى وإضافة حرف لحن جلي، هذا ليس باللحن الخفي، هذا لحن جلي. إذا ما قلته عن الفاء، إذا فحثه. الحاء، الحاء كذلك مخرجا قلنا هذا الحرف هو من وسط الحلق، أختي أخي هاك علما حازه غير خاصين حازه. المرجو كتابة يعني صفات الحاء، المرجو كتابة صفات الحاء الأربعة. انتظر إن شاء الله الجواب عن الحديث عن صفاتي الأربع، أربع صفات، ما أقبل اثنين أبدا، كل حرف إلا هو الأربع صفات، أقل ما يمكن، أقل ما يمكن أربع صفات بالتتابع، المرجو بالتتابع، الانفتاح نعم، الانفتاح الاستفال الرخاء والهمس نعم، جزاكم الله خيرا، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. إذا فيما يخص الحاء، إذا من صفاته ماذا؟ الانفتاح والاستفال والرخاء والهمس. فسمعت كذلك في قراءة سورة يونس، يعني سمعت يعني بعض الكلمات رحمة رحمة الرحمن الرحمن، فهذا لحن جلي كذلك، ليس هناك شد على الميم لا في رحمة ولا في الرحمن. إذا لكي نتجنب هذا اللحن نأتي بالصفات الأربع في الحاء ونقول ماذا؟ رحمة أح رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن رحمة رحمة. فانتبهوا جزاكم الله خير حتى لا تقعوا فيما وقع فيه كثير من القراء، اللحن الجلي محرم، لا نضيف حرفا، لا نضيف حرفا من كتاب في كتاب الله عز وجل، وكذلك لا نسقط حرفا، إسقاط حرف إضافة حرف لحن جلي محرم. طيب ننتقل إلى الثاء، الثاء مخرجا من طرف اللسان كما لا يخفى عليكم مع أطراف الثنايا العليا بسرعة، يعني صفات التاء بالتتابع. طيب الانفتاح للسفال الرخاء والهمس، أحسن الله إليكم جميعا. نعم الانفتاح للسفال، نعم أربع صفات، الانفتاح للسفال طبيعة الحال ويعني الرخاء والهمس. كذلك سمعت من يقرأ مثلا قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم مثلكم، فهذا لحن جديد كذلك مثل، لماذا؟ لأنه لم يؤتى بالصفات كاملة، لم يؤتى بالصفات كاملة. لو قرأ القارئ مثلكم، وعندنا في القرآن الكريم يعني من جملة يعني التمارين يعني في سورة يعني البقرة مثلا، في سورة البقرة نأخذ يعني مثلا قوله تعالى يعني في أواخر سورة البقرة نأخذ يعني قوله تعالى قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام لبث قال إذن هنا قال بل لبث لبثت كم سمعت من الناس يقولون لبثت لبثت ماذا فعلوا هنا أضغموا يعني الثاء في التاء لماذا لأنهم لم يأتوا بالصفات كاملة في التاء لو أخرجوا التاء من مخرجها لو أخرجوا التاء من مخرجها ثم يعني أضافوا إلى المخرج أربع يعني الصفات الأربع في التاء مثلا ما سقطوا في طبعا حال في إدغام التاء مع التاء فيجب أن ننتبه أن الإتيان بالصفات كاملة في الحرف طبعا الحال يعني تنقذنا وتنجينا من الوقوع في ماذا فيما يخص اللحن الجلي فنسمع لا هو قرأ لبثة لا أدري هل قرأ لبثة أو لبثة أصلها لبثة قال بل لبث لبثت مثلكم مثلكم إذا يجب أن ننتبه إن شاء الله تعالى سأنهي إن شاء الله تعالى بعد الحديث كذلك عن الهاء يعني وكذلك عن الشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء ما قلته في الحروف السابقة أقوله كذلك في الهاء في الهاء هناك من يقرأ اهدنا الصراط اهدنا الصراط أين الرخاوة وأين الهمس اهدنا الصراط أقصى الحلق بعد الهمزة الرخاوة والهمس مع الانفتاح والاستفال ثم يعني كذلك يعني كذلك عن الشين والشين يعني سنتحدث كذلك بإذن الله عز وجل عن صفة خامسة لها لأن هناك من الحروف إذا الحروف يعني العربية هناك من الحروف من له أربع صفات كالهمزة ويعني والتاء والثاء والحاء والخاء هذه لها أربع صفات مثلا وهناك من الحروف من له خمس صفات يعني كالشيني ويعني والصاد والزاي واللام والضاد مثلا ومن الحروف من له ست صفات كالراء مثلا فهذه هنا إن شاء الله سنتحدث عن طبعا الحال عن مخارج الحروف وكل يعني بصفاته كذلك سمعت القارئ يقرأ مخلصين مخلصين مع الخاء إذا الخاء مخرج أدى الحلق الصفات هذا حرف يعني المنفتح حرف مستعلين حرف رخ ومهموس عوض ما نقرأ مخلصين نقرأ مخلصين مخلصين ويعني كذلك في يعني في الصاد يعني في الصاد يعني كذلك سمعت من يقرأ مثلا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وكذلك سمعت من يقرأ إلا الذين تابوا وأصلحوا وأصلحوا أو اعتصموا أو اعتصموا بالله. الأصل أن نقرأ إلى الذين تابوا وأصلحوا وأصلحوا وأخلصوا عوض وأخلصوا. إذن هذا يعني كذلك سمعت من يعني في السين من لم يأتي بحروف يعني بالصفات كاملة في السين. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. ويعني كذلك سمعت في قراءة يعني سورة يونس أهلكنا عوض مقا أهلكنا يأتي بصفات الهمس في الكاف والتاء. وكذلك في التاء فحتى وش خمسكات آخر حرف مثلا يعني التاء كقوله تعالى كذبت ثمود. هذا الحرف من صفاته الهمس فنفصل بين الهمس بالهمس بين التاء والتاء فنقول كذبت ثمود. إذا إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل طبعا حال يعني سنعود إلى الحديث يعني عن الهمس والجهر وأهميته وأهمية الحديث عن يعني المخارج والصفات. ونضيف إلى إن شاء الله تعالى كل ما يتعلق بالصفات التي لا ضد لها. وبذلك سنختم يعني بابا يسمى مخارج وصفات الحروف إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع. حان الوقت لصلاة العصر هنا إن شاء الله. ويعني وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءنا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعد الشيء ويجزيه خير الجزاء إنه ولي ذلك القادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.